ومن الفوائد التي تضمنها هذا الأثر أن أمير المؤمنين علي رضي الله أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قسم حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول هم أهل الشبهات الذين لا بصيرة لهم نافذة، فمجرد ما تعرض لهم شبهة في أثناء طلبهم تزل أقدامهم فتأخذهم الشبهة في الحيرة والشكوك، ويتولد من حيرتهم وشكهم بدع وضلالات كما نراه في هذه الأعصار من كثير من المنتسبين إلى العلم، فهو ينتسب إلى العلم ويمشي في طلبه وربما جلس لتدريسه، إلا أنه لا تلوح في الأفق شبهة إلا ويشربها قلبه لعدم العلم الكامل والعقل الراسخ، كما كتب إلي أحد الإخوان سؤالا في ليلة البارحة اقتضى هذا المحل ذكره، فقد ذكر أنه يطلب العلم عند طالب علم يحث على القيام بالتفجيرات في هذه البلاد ويصحح أفعال هؤلاء الأغمار، ويسأل مسترشدا هل يطلب العلم عنده بأن يأخذ ما عنده من العلم ويترك هذه المقالات. فهذا والله كالقسم الذي ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ممن يطلب العلم، فإذا لاحت في الأفق شبهة مردية أشربها قلبه لعدم كمال علمه ولنقص عقله وعدم رسوخ قدمه. ومثل هذا لا يطلب العلم عنده، ولو قال الإنسان أني آخذ ما عنده من العلم وأترك ما عنده من الضلال، فكيف لك بعلم تميز به ضلاله من هداه؟ ولهذا عظمت وصية أهل العلم في الاكتفاء بالأكابر قدر المستطاع، ومن هنا فإننا لا نزال نحض غير مرة الخاص والعام بأن يعتني بالأخذ عن العلماء الكبار، فإنهم أكمل علما وأرتقوا قدما وأبعد عن الشبهات والشهوات. وأما من كان دونهم من الشباب فإنه وإن أوتي ما أوتي من العلم فإنه قريب من الخطأ والزلل والشيطان. ومثل هذه الحال حال هذا المعلم الذي يسوغ هذه الأفعال الفاسدة ويحث عليها، فإنه مسكين قد حمل قلبه شبهة لم يستطع إبطالها، ولو كان طالب علم على الحقيقة لفعل ما أرشد إليه إمام الدعوة رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر، فقد ذكر من مسائله قال: عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها عنه، فإذا عرضت للإنسان شبهة في أمر خاص أو عام فإن دواءها لعرضها على العالم والاسترشاد به. وأما ما يفعله بعض الناس من الاستغناء بفهمه وركوب راسه وظنه أنه هو القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين، فكل هذا من الجهالة والحماقة. وإنك لتعجب من حال الصحابة رضوان الله عليهم، فلقد كان عمر رضي الله عنه ربما ألم بالمسلمين أمر فجمع له رؤوس الناس من أهل بدر، واليوم كثير من طلبة العلم وحملته يتكلمون في المسائل العظام، لا يتوقع أحدهم رزة بأن يعرض هذا الأمر على جماعة ولو قليلة من العلماء، وكل هذا من الاغترار بالنفس والاعتداد بما أصاب الإنسان من العلم، وهذا علامة الجهل. وليس الجهل فقط هو عدم العلم، ولكن من الجهل عدم الانقياد للعلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب رحمه الله تعالى. فقد ترى إنسانا يحفظ الأحاديث ويسوق الأسانيد ويذكر اختلاف العلماء ولكنه على الحقيقة جاهل، فهو يتكلم في مسائل عظيمة بغير ما تدل عليه الأدلة الصحيحة التي ميزها العلماء الراسخون الذين يدينون لله عز وجل وحده بالعبودية ولا يدينون لغيره. وما عرفنا عن علماء هذه البلاد الراسخين أنهم قصدوا يوما بفتوى من فتواهم إرضاء أحد من الناس، وإنما مقصودهم بيان ما دلت عليه الأدلة البينة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم قبل ذلك. رضي من رضى، رضي من رضي، وسخط من سخط. ولكن كثيرا من الشباب لقلة علومهم وضعف ديانتهم وغلبة الهوى عليهم صاروا يظنون الظنون السيئة بالعلماء، ويرون أن العلماء عدلوا عن الحق وحجبوا كثيرا منه، وربما نسبوا إلى هؤلاء العلماء الموافقة في الباطل، وأن العلماء يقولون بهذه الأقوال لكنهم لا يصرحون بها خوف الفتنة، وكل هذا من الدجل الباطل. فإن العالم الحق هو الذي يقول ما يعتقد كما أذنت به الشريعة، فإن العالم مأمور فيما يقوله من الحق أن يكون على وفق الشريعة، فإن الإنسان مأمور بأن يقول الحق على الحق، وليس مأمورا بأن يقول الحق كيفما اتفق. ولذلك وقعت الخوارج في هذا، فإن الخوارج يقولون حقا لكنهم لا يقولون الحق على الحق، وأما أهل السنة الراسخون فإنهم يقولون الحق وفق ما أوجبته الشريعة، فهم في نفسهم للحق سائرون على حق. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحذر من الانقياد لهذه الشبهات، وأن لا يجعل نفسه سلسة القياد سهلة لكل شبهة، فإن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة والإنسان له نفس واحدة. وإني أعرف جملة ممن كان قبل 10 سنين وزيادة من المعجبين القائلين الداعين إلى هذه الأقوال من التكفير والتفجير والتدمير، بل شاركوا في أفعال منها، فما هي إلا سنوات خداعات، حتى أوشك بعضهم أن ينسلخ من الدين، وتكلموا في الدين بمقالات قبيحة عظيمة لم يقل بها أحد من أهل العلم الراسخين، وزعموا أنهم جاءوا بالإسلام العصري المناسب لهذا الزمان، وهم قد كانوا قبل سنين قليلة ممن يكفر ويفجر ويدمر. وإنك لتعجب كيف ينصب هذا كاتبا يرشد الناس بقلمه وهو قبل سنين قليلة كان في ضلالة، وإنما انتقل من ضلالة إلى ضلالة، والسالم من هذه الضلالات هو السائر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يهديه في ذلك العلماء الراسخون. فإن الإنسان لا يهدي الطريق بنفسه، بل لا بد له من قائد، وقائدك في هذا الطريق هو العالم الراسخ الذي أخذ علمه عن العلماء الراسخين. وكما أن أحدنا إذا أراد السفر إلى بلاد يجهل طريقها سأل غير واحد عن طريقها حتى يتبينه تبيانا صحيحا، فكذلك يجب على الإنسان في طريق سيره إلى الله وسلوكه إلى ربه سبحانه وتعالى أن يسترشد بالعلماء الراسخين الذين يبينون له هذا الطريق بيانا صحيحا، وليعلم أن طريقة هؤلاء العلماء الراسخين أكمل من طريقة غيرهم، وأن ما هم عليه أصح مما عليه غيرهم. ولقد رأينا كثيرا من الناس سار قبل سنوات وراء كثيرين تغيرت أقوالهم وآراؤهم وأفكارهم، وأما العلماء فإن العلماء الذين هم أحياء اليوم ممن شهد فتنة القومية العربية في هذه البلاد ولقوا من العنة في الصحف وغيرها من غمز الغامزين وطعن الطاعنين، بقوا على ما كانوا عليه من الحق والرشد، وهوت فتنة القومية وقامت بعدها فتن أخرى وهوت تلك الفتن، وبقي أولئك العلماء كما هم إيضاحا بأن الحق باق معهم، لأنهم يدورون مع القرآن والسنة لا يدورون مع الأهواء. وهذه تبصرة وذكرى فيما يتعلق بالقسم الأول الذي ذكره علي رضي الله عنه. أما القسم الثاني من حملة العلم فهم أهل الشهوات من حملة العلم، وهم نوعان اثنان، أحدهما من يجعل العلم شبكة يصيد بها الدنيا، فهو يتوصل بما تعلمه من العلم إلى حطام الدنيا، والقسم الثاني من يشتغل بجمع الدنيا ويجري وراءها وتغلب عليه حتى تصير طبعا وسجية له، فالتفاته إليها أعظم من التفاته إلى ما يصلح دينه، وقيامه بما تقتضيه أعظم من قيامه بما يصلح دينه. والإنسان مأمور بأن يأخذ من هذه الدنيا قدر كفايته، وإذا وسع الله عز وجل عليه فليكن أمر دنياه في جيبه ولا يكن في قلبه، كما كانت حال كمل السلف رحمه الله تعالى، فقد كان سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك مع كثرة ما نقل من أقوالهم في كتب الزهد كان رحمهم الله تعالى من الأغنياء، بل هؤلاء جملة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من الأغنياء، كما كان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من أغنياء الصحابة. فليس غنى العالم مذموما، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من شاء، ولكن المذموم أن يكون تابعا لهذه الدنيا غالبة عليه يدور معها حيثما دارت. أما القسم الثالث من حملة العلم فهم أهل العلم الذين هم أهله، القائمون بحجج الله وبيناته، يدورون مع تلك الحجج النيرات كيفما دارت، وهؤلاء هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، ولبركة أحدهم أعظم من بركة الألوف المؤلفة من السابقين. فإن حامل العلم الصحيح إذا صرفه على الوجه الصحيح الذي فيه نصح الناس وإرشادهم، فإن الله عز وجل يكتب على يده من النفع ما لا يكتب على أيدي الآلاف المؤلفة من هؤلاء. وانظر إلى عدد المنتسبين إلى علوم الشريعة من حملة الشهادات الأكاديمية وكيف أنهم يعدلون بالآلاف، ولكنك إذا طلبت أثرهم في الناس بالتعليم والهداية والإرشاد لم تجد لهم أثرا إلا نفرا قليلا. وهذا يدلك على أن من غلب عليه في علمه شهوة أو شبهة حرم نفع الناس بهذا العلم، بل ربما حرم الانتفاع بهذا العلم.